الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله

بكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا اللهم صل على محمد.